فضل الجلالة في جنح ليل بلا ملالة وسحق لي نفسي رمح الغلالة تشرب خمورا حلوا زلالا الله الله الله الله حي وباقي قرب تعالى لما دعاني مولى الأنام على لسان الختم الهم بالوجود غوث الأنام أمحى ذنوبا لما دلالا الله الله الله الله حي وباقي قرب تعالى وقد سقاني خمر القناني فصرت عبدا ربي حباني فنلت بما أعاني فنلت قربا أمسيت داني فالوجد واجدي والدمع سالا شرب بادر ودع ملامي واللوم حاذر وقم بليل والنجم زادر واذكر حبيبي تلقاه حاضر تبقى الموافي خمر الزلالة سلك وجاهد فالرب قادر واسمع سحيران وكن كجابر السحارى والخمر حاضر والحب يجلى والكأس دائر والإذن بالشرب قد توالى وأكن عذوري فالحب فيه هتك ستوري أقمت عدلي بلا فجوري أبحت عرضي بلا نفوري في حب ليلى عن الجلال سلمى خمرا وشهدا تسبو شموسا تهدي الولالا الله الله الله الله حي وباقي قرب تعالى فذكر ربي قوت القلوب والوجد في والغيوب تريد وصلا مع الغبار أسمى حالي فعن شيوخي ولا محالة. الله الله الله الله حي وباقي قلبك تعالى. هل من محب هل من صديق هل من خليل هل من شفيق. كان يحفظ على الطريق يشفع يشفع في يوم ضيق. ففهم ريدي صدق المقال. قصد عتابك أو كنت مسرفا فعلى ما يقود عندي. هناك تعلم سر ارتيابك فاصغى مريدي ودع ملالا. والعقل حائر والحجب ترفع كل ستائر. هناك يرهب السهائر والنار تحرق خبث الضمائر. والحب حاضر يقول لا لا. البشائر والكذب تظهر من الذخائر. والفرق عندي روع السدائر تلوت شوقا سبح وفاطر. فصار جل ربي عن الشبيه والمثل أيضا يا نبي. ويسعد من يرتضي شؤون يبدي ما يقتضي. ودخل جناني وتل الجلال. سكرى من ملتقاه. أبشر مريدي فالخير والا. الله الله الله الله حي وباقي قلبك تعالى. فكن كمثلي واسمع مقالي واتبع طريقي ولا تبالي. واشرب مدامي اسم المعالي. هذا سبيلي هذا جمالي. قد قال ختمي صدق المقال. الله الله الله الله حي وباقي قلبك تعالى. وياه قم يا نديمي اتل الجنة.